طيب بقيت معنا مسائل في الاستنجاء والاستجمار، وهي حكم الاستنجاء والاستجمار، حكم الاستنجاء والاستجمار. ذهب جمهور العلماء إلى أن حكمه مستحب، إلى أن حكمه مستحب، واستدلوا بلفظة زائدة في حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. هذه الزيادة، وهذه الزيادة خارج الصحيح، وهذه الزيادة خارج الصحيح. وذهب الطائفة من أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي في رواية، وأيضا طائفة من المحدثين، إلى أن الاستنجاء والاستجمار واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليستجمر، ومن استجمر فليوتر. الأمر بالوجوب، وأيضا إزالة النجوى من غائط أو بول واجب، وهذا هو القول الصحيح. وأما ما استند إليه بزيادة فهي ضعيفة منكرة لا أصل لها، نعم منكرة هذه اللفظة: ومن فعل فلا حرج، فهذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة لا تصح. المسألة الثانية: هل يجوز استعمال المناديل في الاستنجاء؟ هل يجوز استعمال المناديل أو أي شيء جامد في الاستنجاء؟ الجواب: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بأس من استعمال المنديل لإزالة النجوى من غائط أو بول. الدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء من الروثة والرمة. قالوا: مفهوم المخالفة أن ما عداهما يجوز، ما عداهما يجوز، فنهيه لهاتين الروثة والرمة أي العظم دليل على أن غيره يجوز، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وإلا بعضهم أوجب الماء، أوجب استعمال الماء، والصحيح أنه يجوز إزالته بالمنديل دون استعمال الماء، دون استعمال الماء، نعم. فهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. المسألة الثالثة: حكم الاستنجاء بالعظم والروثة. أكثر العلماء على أنه يحرم، قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالروث والعظم، بالروث والعظم. جاء في حديث تعليل ذلك، وهو أن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام إخواننا من الجن. قالوا: فلا يجوز لأحد أن يستنجي بطعام، لا يجوز لأحد أن يستنجي بطعام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبعضهم يرى بالكراهية، وبعضهم يرى بالكراهية. طيب، إن استنجى هل يقال قد أزال؟ الجواب: نعم، مع الإثم، فلو استنجى بها أزال، لكنه آثم، لكنه آثم. المسألة الرابعة: الاستنجاء بما له حرمة كالطعام أو شيء فيه ذكر الله حرام، لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالذي يستنجي بهذه الأشياء لا يعظم شعائر الله ولا نعمة الله. لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم، أي شيء كان مطعوم. حكي عن الإمام مالك أنه كان لا يرى الاستنجاء بالماء، قال: لأن الماء طعام، وكان يفضل الحجارة. لكن قوله بعيد، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الماء، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الماء، نعم. وأيضا هذا الحديث الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم، فقال: العظم طعام إخواننا من الجن، والروث طعام دوابهم، دواب الجن. قالوا: نهى لأنهما طعام، فكل ما كان مطعوما ينهى عنه، كل ما كان مطعوما ينهى عنه، نعم. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء أنه لا يجوز أن يستنجى بما لا بما له حرمة، بما له حرمة أي محرم. طيب، إن أزيلت النجوى من غائط أو بول وبقية الرائحة هل يؤثر؟ لا لا يؤثر. أهم شيء ذهاب العين، أهم شيء ذهاب العين، أي عين هذه النجاسة، عين هذه النجاسة. نعم. قال وطهورية الماء، وهذا شرط من شروط الوضوء أن الماء يكون طهور، وقد أجمع العلماء على ذلك، والدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذه الآية تدل على أن الماء الذي نزل من السماء يعتبر ماء طهورا. وأيضا لنهي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد لأن الإنسان سيستعمله، وقد أجمع العلماء على أن الماء الذي يتوضأ منه يجب أن يكون طاهر، يجب أن يكون طاهر. المسألة الثانية، هل يجوز الوضوء بغير الماء كاللبن والعصير وغيرها؟ أجمع العلماء على أن هذه الأشياء لا يجوز الوضوء بها لأنها لا تسمى ماء، لا تسمى ماء. المسألة الثالثة، كم أنواع المياه؟ جمهور العلماء على أن المياه ثلاثة أنواع، ماء طاهر مطهر، ماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، الماء قسمان، طهور مطهر ونجس. طيب ما هو الدليل على هذا التقسيم الذي قسمه أهل العلم؟ الأدلة، واختلافا بالأدلة اختلافا بالأنواع. والذي يظهر أن القول بأن الماء ينقسم إلى قسمين قول أقرب إلى الصواب، وأما طاهر غير مطهر هذا ليس ماء، وهم يستعملونه بعبارة الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات. والصحيح أن الماء إما طاهر مطهر أو نجس، وأما الطاهر الغير مطهر لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. فإذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت أحد أوصافه الثلاث، ريحه لونه طعمه، صار نجسا، وهذا باتفاق العلماء. والماء الطاهر إذا وقع فيه شيء من الطاهرات كالعجين كالطحلب كأوراق الشجر كنوع من الزعفران أو نوع من الطيب، فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يغيره حتى لا يسمى ماء عرفا، فيقال هذا شاي، هل يقال هذا ماء؟ الشاي يقال له ماء، القهوة يقال لها ماء، العصير يقال له ماء، هو ماء أصله لكن خالطه شيء فأخرجه عن اسمه، فهذا لا يسمى ماء ولا يجوز الوضوء به باتفاق العلماء. أما ماء وقع عليه نوع من الصابون أو أثر عجين أو ما أشبه ذلك، ما زال يقال له ماء، ما زال يقال له ماء، كماء السيول يتغير اللون يصبح لون داكنا، فهذا لا بأس بالوضوء منه. والدليل على ذلك حديث أم هانة حسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من جفنة عليها أثر العجين، عليها أثر العجين، يعني توضأ وفيها آثار العجين. وتعرفون آثار عجين يكون الماء أبيض، يكون الماء أبيضا. فالصحيح أنه لا بأس به، لا بأس بالوضوء منه إذا لم يخرجه عن اسمه ماء. قد يقول قائل كيف نعرف هذا؟ عرفا، العرف هو الذي يحكم في هذا، يقال هذا ماء، قال نعم ماء خالطه شيء، أو يقال هذا ماء أم مرق أم شاي أم قهوة أم عصير، هذه أشياء قد تحولت، ما يقال لها ماء فيه عصير، ما يصلح هذا، يقال هذا عصير، هذه قهوة، هذا شاي، واضح الآن، هذا مرق، حتى لو صار شيئا ما خالطه فيقال بهذا القول. نعم، وهذا قوى قول أهل العلم، قالوا ويرجع في ذلك العرف، ويرجع في ذلك العرف. نعم. طيب، وأيضا يجوز الوضوء بالماء المستعمل سواء كان للتبريد أو للطهارة. رجل استعمل ماء فيجوز له أن يستعمل هذا الماء، يجوز له أن يستعمل هذا الماء الذي استعمل لطهارة، استعمل لطهارة، يعني القطرات التي تنزل فوق الماء الذي يتوضأ منه لا حرج، يجوز له الوضوء منه، يجوز له الوضوء. وأما من منع فلا دليل معهم قوي يستندون عليه، الذي يمنع الوضوء من الماء المستعمل فلا دليل معه في ذلك. أيضا الماء الفضلة، أي الذي يبقى من الوضوء والغسل، تأخذ دلوا فيه ماء فتغتسل فيه أو تتوضأ فيه فيبقى شيء في هذا الدلو، هذا يسمى فضلة. هل يجوز الوضوء من فضل الماء سواء كان للمرأة أو للرجل؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بفضل ميمونة، وأيضا توضأ النساء توضأنا بفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، توضأوا بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج من ذلك. وأما ما جاءت أحاديث النهي عن الوضوء بما فضل في القلب منها شيء، فقد قال الإمام أحمد لم يصح منها شيء، وأيضا إجماع العلم على جواز الأمرين. نعم، فيجوز أيضا الوضوء من الماء الفضلة. أيضا ماء البحار، يجوز الوضوء من ماء البحر، يجوز الوضوء من ماء البحر، لحديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ميتته الحل ميتته، واضح. فيجوز أيضا الوضوء من الماء البحر حتى لو كان موجود ماء عذب. نعم، حتى وجد ماء عذب فيجوز لك أن تتوضأ بماء البحر، غير طعمه الملح لكنه ما زال بحرا، حتى ولو أضيف إليه نوع من أنواع الملح ما دام يقال له ماء فيجوز الوضوء به، فيجوز الوضوء به. ولهذا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز الوضوء بماء البحار. أيضا الوضوء بماء زمزم، يجوز الوضوء بماء زمزم، ولا يجوز أن يتوضأ تبركا به، لا يجوز أن يتوضأ تبركا به. بعض الناس نراهم يتوضؤون بماء زمزم، ما الدليل على ذلك؟ قالوا بركة. ما الدليل على أن الوضوء فيه بركة لماء زمزم؟ بركة ماء زمزم الشرب والعلاج. نعم، أما الوضوء به فلا، لا ليس هناك دليل على أن ماء زمزم يتوضأ منه تبركا، هذه بدعة. إنما إذا كان بك مرض تغسله فيه، تتعالج، تشرب، أما تتوضأ وتطلب من ماء زمزم البركة هذا لا، لا يجوز. لكن نحن نتكلم على مسألة وهي هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وأما هناك بعض العلماء كره الوضوء بماء زمزم وقال كما جاء في حديث النهي إني لا أحله إلا لمغتسل، لا لمغتسل، ولكن أحله لشارب، لشارب أي من يشربه، فيجوز أيضا الوضوء به، فيجوز الوضوء به. فهذا أيضا أنواع المياه التي يجوز الوضوء بها، فيجوز الوضوء بها. الماء الذي تسقط فيه النجاسة، الماء الذي تسقط فيه النجاسة إذا غيرت أحد أوصافه الثلاث صار نجسا لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به، سواء كانت قطرة بول نزلت فيه أو غير ذلك، فغيرت أحد أوصافه الثلاث، إذا لم تغير باقي على طهوريته، يجوز لك أن تتطهر به سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي في الغالب، أي في الغالب أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فما دون القلتين ففي الغالب يحمل خبثا، ففي الغالب يحمل خبثا، واضح؟ نعم، فهذا هو، فيجوز الوضوء بهذا الماء ولو سقطت فيه نجاسة، سواء كان سقطت فيه إنسان أو حيوان، فإذا مات في هذه البئر وتغيرت ينزح منها الماء ويتوضأ بعدها، أما إذا ما زالت متغيرة بسقوط نجاسة بسقوط نجاسة كميتة حيوان وما أشبه ذلك فلا حرج. أما الإنسان ليس بنجس، الإنسان ليس بنجس، لكن إذا خرج شيء من قبله أو دبره فغير الماء فهنا يعتبر الماء نجسا لما خرج. وأما جسد بني آدم ليس بنجس، ليس بنجس. وكذلك الحشرات إذا سقطت في الماء يجوز الوضوء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أول جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الآخر شفاء. هذا دليل على أن الحشرات التي لا نفس سائلة فيها، أي الدم السائل فيها، فإن سقطت في الماء لا يؤثر، فإن سقطت في الماء لا يؤثر، فيجوز الوضوء بهذا الماء الذي سقطت فيه هذه الحشرات، يجوز الوضوء بالماء الذي سقطت فيه هذه الحشرات. نعم. قال: وإباحته أن يكون الماء مباحا، وهذا من شروطه أن يكون مباحا لا مغصوبا ولا محرما. المغصوب إذا أخذ غصبا لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب، لا يجوز الوضوء بالماء المغصوب أو الذي يؤخذ بغير إذن صاحبه، أو الذي يؤخذ بغير إذن صاحبه. إن توضأ به، هناك قول لبعض العلماء أن وضوءه باطل، وهناك قول أن وضوءه صحيح مع الإثم، وهذا هو أقرب الأقوال، أن وضوءه صحيح مع الإثم. صحيح على أنه أتى بالصفة المعروفة، آثم على أنه استعمله بغير طريقة شرعية، بغير طريقة شرعية. الماء الثاني المحرم، أي الذي يحرم استعماله، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال البئر آبار ثمود، كما جاء في حديث ابن عمر لما أخذوا المياه من آبار ثمود عجنوا بها العجين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العجين أن يعلف الدواب، وما بقي منه من الماء يراء، وما بقي منه من الماء يراء. فهذا ماء محرم إلا الذي وردت فيه الناقة، إلا الذي وردت فيه الناقة، لكن ما عرفه. فالماء المحرم لا يجوز استعماله. فإن توضأ وضوءه صحيح مع الإثم باستعمال هذا الماء المحرم، هذا الماء المحرم. واضح الآن؟ فالماء المحرم لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، أي الذي أخذ على وجه محرم، نهبة، سرقة، أو أخذ بغير إذن أصحابه وما أشبه ذلك، فهذا الماء لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.